الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. شيخنا حفظك الله، حكم تارك اللحية هل هو تحمل إثم يعني يعذب على ذلك، أو لا بد أن تقام عليه الحجة؟ بارك الله فيك وجزاك الله خير. أنت سجلت شيء أنا فهم من الكلام؟ لا شيخ، ما سجلت شيء. أبدا ولا شيء. الدكتور زي يعني. الله يحفظ الشيخ. قلت أنا فهم قبل أن يسجل وأعيد ما أنا ما قلته، وهو أن المسألة تختلف باختلاف الواقع في هذا المنكر، وذلك أن الواقع في هذا المنكر قد يكون لا علم عنده مطلقا بوجوبها، وأن المخالف يرتكب معصية، وليس فقط معصية وإنما معصية كبيرة، لم يسمع مثل هذا الحكم مطلقا، وقد يكون سمع حكما من بعض أهل العلم أو ممن يظن أنه من أهل العلم، لأن إعفاء اللحية إنما هو سنة، من قام بها أثابه الله عز وجل، ومن لم يفعل فشأنه شأن كل تارك للسنة عمليا. وهنا لابد لنا من أن نذكر الحديث المعروف في صحيح البخاري أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عما فرض الله عليه، فذكر له الخمس صلوات المعروفة في كل يوم وليلة، وصيام شهر في السنة هو شهر رمضان، وكلما كان عليه الصلاة والسلام يبين له ذلك يعود ليسأل فيقول هل علي غير ذلك؟ يقول لا، إلا أن تتطوع. كان جواب السائل حين ذاك والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص، فقال عليه الصلاة والسلام أفلح الرجل إن صدق، وفي رواية دخل الرجل الجنة إن صدق. ولابد لي بهذه المناسبة من التذكير أن في هذا الحديث زيادة، وقد وردت في صحيح مسلم، وهي أنه عليه السلام قال أفلح وأبيه إن صدق. هذه الزيادة وأبيه وإن كانت في صحيح مسلم فهي زيادة شاذة لا تثبت، وبيان ذلك الآن لا مناسبة له. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لهذا الرجل الذي عاهد الله أنه سيحافظ على الفرائض دون السنن بأنه من أهل الجنة إن صدق، أي إن وفى بوعده. على هذا أقول جماهير المسلمين اليوم أو جماهير عامة المسلمين اليوم يعيشون في جو خفر من العلم، لأننا نعيش في الزمن الذي أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح، ألا وهو قوله عليه السلام إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نحن نعيش في هذا الزمن كما قال ابن مسعود كثر فيه قراءه وقل فيه علماؤه. هذه نبوءة صادقة تماما، القراء ملأوا الدنيا، أما الفقهاء فهم في كل بلد ربما على خلاف المثل لا يعدون بالأصابع لقلتهم. هؤلاء العامة إن حضروا دروسا فيسمعون دروسا ضحلة قاحلة ليس فيها علم صافي مستقى من الكتاب والسنة، وإنما قد يسمعون أقوالا وآراء نقلوها من بعض الكتب، وقد تكون هذه كتب علمية ولكن ليس كل ما فيها مطابق للكتاب والسنة. هذا إذا حضروا، أعني العامة إذا حضروا المجالس، وإذا لم يحضروا فالمصيبة أكبر، قد لا يخطر في بالهم أن يسألوا ما حكم اللحية في الإسلام، ولئن سألوا أفتوا بأن هذه سنة. أريد أن أقول الآن أننا لا يجب أن نتحامل على عامة المسلمين، لأنهم يعيشون في جو من الجهل عميق، لكن هذا لا يعني أننا نعطيهم عذرا فيما يقعون فيه من المخالفات للشرع بسبب جهلهم لما ذكرته آنفا قبل التسجيل من الأثر الوارد عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حيث قال كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابعة فتهلك. إذن أقول الآن إذا كان المبتلون بارتكاب بعض المعاصي بسبب الجهل، إن كان هذا الجهل ناشئ عن فتوى سمعوها فيتحمل وزرهم المفتي الذي أفتاهم بجهل، أما إن كان لأنهم لا هم علماء ولا هم طلاب علم ولا هم مستمعون وإنما يعيشون هكذا لا يسألون ولا يحققون أمرا صريحا في القرآن الكريم ألا وهو قول رب العالمين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنا الآن أوجد المقصود من هذا الكلام، كل مسلم خلقه الله عز وجل بشرا سويا وفضله على كما قال وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، ومن التفضيل أنه فضل الذكر على الأنثى، ولذلك قال الآية الكريمة شو بتقول؟ نعم أيوة، وللرجال على النساء درجة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله، شاهدون بما فضل الله بعضهم على بعض. ففي الوقت الذي إن الله عز وجل فضل البشر على كثير ممن خلق تفضيلا، أيضا هذا البشر جعل منه الذكر والأنثى كما في القرآن الكريم، ففضل الذكر على الأنثى. ومن جملة التفضيل أنه زينه بهذه اللحية وزين المرأة بأن جعلها لا لحية لها، لا ذقن دون لحية. وأنا أقول هكذا لإلغاء مفهوم خطأ، لأن بعض الناس يسمون اللحية بذقن لا، نحن نذكر بأن المرأة لها ذقن، لأن الذقن هو منبت اللحية في الرجل، أما المرأة فلها ذقن، يعني لها اللحيان دون، لكن الله عز وجل لحكمة التفريق بين الذكر والأنثى جعل لهذا الرجل اللحية دون المرأة. هنا المسألة تبدأ تتجلى لمن كان يريد أن يعرف حكم الله عز وجل في مسألة اللحية. إذا كان الله عز وجل يقول في الآية المعروفة أنه عز وجل أحسن كل شيء خلقه ثم هدى، فحينما فاوت بين الذكر والأنثى في المظهر الخارجي وربما أيضا الباطني لم يكن ذلك عبثا، وإنما لحكمة واضحة وظاهرة. لا يجوز الآن للرجل أن يخالف خلق الله عز وجل. حينما خلق الله الرجل باللحية دون المرأة هذا لم يكن عبثا، قال تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يعني من اضطراب. ليس المقصود التفاوت الذي نحن نتحدث فيه الآن، لا، هو فاوت بين الرجل فجعل له لحية على خلاف المرأة، هذا فيه حكمة بالغة جدا. لذلك الرجل حينما يأتي إلى هذه اللحية التي زينه الله عز وجل بها فهو يخالف خلق الله، وهذا وحده يكفي ليعلم المسلم الذي يريد معرفة الحق أن يعرف أنه مجرب مع ربه عز وجل حينما يتعمد مخالفة خلق الله إياه بلحية. هنا يناسب أن نذكر بالحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات المغيرات لخلق الله للحزن. لا أريد الآن بطبيعة المقام الوقوف عند شرح فقرات هذا الحديث إلا عند الفقرة الأولى والأخيرة. لعن الله النامصات، أي الناسفات لشعورهن، لكن هذا الشعر ليس خاصا كما يذكر في بعض كتب العلماء، هذا النتف ليس خاصا بالحاجبين فقط، أي المرأة تنتف الحاجبين ملعونة بنص الحديث، لكن هذا اللعن لا ينحصر فقط في الحاجبين بل يتعداه إلى كل مكان تنتف فيه المرأة شعرها من أي مكان من بدنها دون إذن من ربها. هذا القيد أرجو الانتباه له، لأننا نعلم جميعا إن شاء الله قوله عليه السلام: خمس من الفطرة، وذكر منهن نتف الإبط. من هنا قلت المرأة إذا نتفت شعرها من أي نقطة من بدنها دون إذن من ربها فهي داخلة في عموم قوله عليه السلام لعن الله النامصة، لأن النامصة اسم فاعل كالناتفة وزنا ومعنى، نامصة ناتفة. النتف يشمل كل مكان، سواء هنا أو هنا أو هنا أو ذراع أو ساقين أو أي مكان آخر. الشاهد لا نقف أيضا طويلنا هنا، وإنما هو التذكير بأسرع ما يمكن. فالنمس من المرأة لا يجوز في أي مكان من بدنها إلا مستناه الشارع. لماذا؟ نرجع إلى خاتمة الحديث: المغيرات لخلق الله للحسن. المرأة حينما تأتي إلى حاجبيها وتجدهما في المرآة حاجبين غليظين، لسان حالها يقول، وكما يقول العلماء الفقهاء، لسان الحال أنطق من لسان المقال. حينما تنظر إلى وجهها وحاجبها في المرآة وتجدهما غليظين مثلا أو مقرونين أحدهما مع الآخر، لا يعجبها ذلك، فتأخذ المنقاش وتنتف حسب إيش؟ هواها، حسب كيفها. معنى هذا النتف بلسان الحال: يا ربي خلقتني وما أحسنت خلقي. هذا أمر كبير جدا. نحن نحفظ من السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وفي بعض الروايات الضعيفة أنه كان يدعو بهذا الدعاء إذا وقف أمام المرآة. نحن نقول في بعض الروايات الضعيفة، لأنه لا يجوز أن ننشر ما لا يصح عن الرسول عليه السلام إلا ما بيان الواقع. لكن معنى هذا الحديث الذي إسناده ضعيف معنى جميل جدا، يتجاوب معي تماما حينما قلت بالنسبة لهذه المرأة حينما تقف أمام المرآة وتنتف ما بين حاجبيها أو تدقق من حاجبيها، لسان حالها تقول: ربي خلقتني وما أحسنت خلقي، ورسول يدعو ولو بغير المناسبة، مناسبة عامة: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. فهي يجب أن تذكر دائما هذا الحديث وأن تدعو دعاء عاما: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. ترى حينما خلقها غليظة الحاجبين في حكم عقلها الغليظ، حينما تحكم هذا الحكم هي تخالف خلق الله عز وجل، ليس فعلا بل وعقيدة. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ذكر وأنثى ولا شك. إذن هي بلسان حالة تقول: ربي خلقتني فما أحسنت خلقي. لو خلقتني بحاجبين دقيقين رقيقين غير مقرونين كان هذا خيرا مما خلقتني. هذا هو الكفر بعينه. لكن نحن نحمد الله أنه كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا، لأنه من اعتقد هذا كفر وخرج عن الملة. لكن الكفر كما نعلم جميعا، وكما هناك أشرطة كثيرة وكثيرة جدا، ينقسم إلى قسمين، وإلا كان المسلمون جماهيرهم كفارا مرتدين عن دينهم. الآن ندع هذه المرأة المسكينة ونأتي إلى الرجال المساكين، هؤلاء الذين يقفون أمام المرآة ولا يكاد يمضي على اللحية وقد بدأت تذر قرنها وتثبر رجولة صاحبها وفحولته، فما يكاد يشعر بشيء من ذلك إلا ويقف أمام المرآة وبيأخذ إيش ماكينة الإحلاء، شأنه تماما شأن المرأة. هو يقول ربي خلقتني بلحية فما أحسنت خلقي، لا يفهمن أحد أنه يقول بلسانه ويعبر عما في قلبه، لا هو ردة. ما حلو أيضاً. الأول هذا. لسان هذا الرجل، لسان هذا الرجل كلسان تلك المرأة. لو لم يكن مصيبة في حلق اللحية ونتف الشعر سواء من الرجل أو المرأة، كثير من الرجال ما صار وقت صلاة. وصل بنا الحديث قبل صلاة العصر إلى ما ابتلي به كثير من الرجال من حلق اللحى، وانتهى الحديث إلى التذكير بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان قد حذر النساء من أن يغيرن شيئا من خلق الله ولو بنتف الحاجب أو نتف أي شيء من بدنها مطلقا إلا ما أذن به الشارع الحكيم، قلنا إذا كان الحديث يحذر المرأة المسلمة من النتف بقوله عليه السلام المذكور آنفا لعن الله النامصات والمتنمصات، ولا أعيد الكلام، لكن أريد أن أقول إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد لعن النساء اللاتي ينتفن شعورهن من مكان من بدنهن بحجة وبعلة أن في ذلك تغييرا لخلق الله، فالرجال أولى بمثل هذا الحكم الرهيب من النساء لسبب، هو أن النساء خلقنا للزينة للرجال، وأباح الله لهن ما لم يبح للنساء من الزينة، لكن نعم أنا قلت ماذا للنساء. سبحان الله، أباح الله عز وجل للنساء ما لم يبح للرجال من الزينة، ومع ذلك حرم عليهن هذه الزينة التي يشترك الرجال فيها مع النساء، وهو نتف الحواجب ونتف الوجنتين. وكنت أريد لولا أننا سمعنا الأذان أن أقول إن كثيرا من إخواننا طلاب العلم والحريصين على اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح فهم معنا في آفاء اللحية، ولكن بعضهم رأيناهم يخطئون حينما يأخذون الشعور النابتة على الوجنتين، لأن الله عز وجل أيضا بحكمته يخلق في الرجال لحى متنوعة، فتجد لحية ما شاء الله تملأ الصدر وتملأ حتى إيش الوجنتين، وتجد إنسان آخر ونظره مثلا بالصينيين مثلا شعرات هنا وهنا خفيفة جدا، وبين هذا وذاك مراتب ودرجات لا يعلمها إلا الله. فقد يكون هناك رجل بارك الله له في لحيته وأنبت له أيضا شعرات على الوجنتين، فماذا يفعل؟ لا يدعها لله بل يأخذها أيضا، أي يحلق وجنتيه أو ينتفهما فيشترك مع المرأة التي تنتف حاجبيها أو ما ينبت على خديها أو ذراعيها أو ساقيها. إذا كانت المرأة وهي خلقت زينة للرجل كما ذكرنا، ولعنها الله لأنها تغير من خلق الله، فالرجل أحق بهذه اللعنة والعياذ بالله من المرأة، لأنه يشاركها في قصد تغيير خلق الله عز وجل. على هذا يكون هذا الحديث دليلا صريحا في تحريم حلق اللحية من الرجل لأنه يغير خلق الله، وقد شرحنا هذا في الجلسة السابقة ولا نعيد، لكن أريد أن أثني وأن أذكر بدليل ثان يؤكد الدليل الأول الذي يحرم على الرجال أن يحلقوا لحاهم. الحديث الأول فهمنا منه أنه يدل على أن حلق اللحية حرام بعلة تغيير خلق الله، وأريد أن أذكر تأكيدا لهذه العلة المنصوصة في الحديث الصحيح، بأن هناك آية في القرآن الكريم تعطينا أن من يغير خلق الله يكون في الوقت الذي يعصي الله ويطيع الشيطان، لأن الله عز وجل حكى في القرآن الكريم عن إبليس الرجيم أنه حينما طرده من رحمته إلى يوم الدين قال متأليا على الله: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. إذن سواء المرأة التي تنتف كما ذكرنا آنفا ولا نكرر، أو الرجل الذي يحلق لحيته كلها، أو الرجل ذي اللحية الجليلة حتى وصل نبتها فشملت وجنتيه، فهو يغير، فهو مطيع للشيطان وعاصي للرحمن، أي متجاوب ما تحدي الشيطان الرجيم في قوله الذي حكاه الله عز وجل آنفا: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. إذن أيها المسلمون المبتلون بحلق اللحية إياكم وحلقها، لأن في ذلك عصيان للرحمن وإطاعة للشيطان. هذه واحدة. أريد أن أثني بدليل ثاني مؤكد للدليل الأول، وهو يلتقي معه في الدلالة على التحريم وأيضا في الاشتراك في اللعن والعياذ بالله، ذلك أن الإمام البخاري روى في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ومما لا شك فيه ولا ريب عند أحد من العقلاء المنصفين أن أبرز مميز للرجل على المرأة فيما يبدو إنما هو اللحية. فإذا ما كما ذكرنا في الجلسة السابقة إذا ما الرجل حلق لحيته فقد تشبه بالنساء، هذا أظهر ما يكون من تشبه الرجال بالنساء وهو أن يحلقوا لحاهم. فيدخل في عموم هذا الحديث الثاني حديث ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء. وهناك دليل ثالث وهو التشبه بالكفار، فهي ظلمات بعضها فوق بعض. لعنة بسبب تغيير خلق الله، لعنة بسبب مشابهة النساء، مخالفة لأدلة كثيرة جدا ينهى فيها الرسول عليه السلام المسلمين عن أن يتشبهوا بالكافرين. الأحاديث في هذا كثيرة وكثيرة جدا. يحسن أن نذكر بحديث قلما يجري ذكره على ألسنة العلماء والمرشدين في هذا الزمان، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: بعثت بين يدي السعب السيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ومن تشبه بقوم فهو منهم. الآن عامة المسلمين يتشبهون بالكافرين، ونحن أدركنا زمانا في سوريا كانت محتلة من الإفرنسيين، بينما كانت بلادكم هنا محتلة من البريطانيين، ولكل من هؤلاء وهؤلاء عاداتهم وتقاليدهم. فكل من الطائفتين الضالتين الكافرتين نشرت تقاليدها وعاداتها في الشعب الذي احتلت أرضه. في سوريا نشروا ضلالة التشبه بالنساء تشبها كاملا، ليس فقط في حلق اللحية بل والشارب. هكذا عادت الفرنسيين حتى في هذه الأيام في بلادهم. أما البريطان هم يحافظون على شواربهم ولا يحافظون على لحيتهم. انتشرت هنا بسبب تسيطر البريطان على البلاد ضلالة حلق اللحى، وهناك ضلالتان معا حلق اللحية والشارب. والسنة كما تعلمون قولا وفعلا كما جاء في الحديث الصحيح حف الشارب، أي خذوا من حافته وليس استأصلوه كالفرنسيين، لا، إنما حافظوا على الشارب لكن لا تجعلوه يطيل حتى يسد الفم، وإنما خذوا من حافته. حف الشارب وعف اللحى وخالف اليهود والنصارى. إذن في آفاء اللحية مخالفة اليهود والنصارى، والعكس بالعكس تماما في حلق اللحية التشبه باليهود والنصارى. إذن هنا مصائب كثيرة وكثيرة جدا، واحدة منها تكفي لتحذير المؤمن حقا بالله ورسوله صدقا أن ينتهي عن ضلالة حلق اللحية. قلنا نحن في أول الجلسة بأن الحالق قد يكون لم يسمع كلمة من بعض الوعاظ أو المرشدين، أو يكون قد سمع كلمة هكذا سريعة: يا أخي أعفاء اللحية سنة، فإن فعلت أثبت وإلا لم تعاقب. هذا خطأ في العلم. المذاهب الأربعة التي يتبعها أهل السنة كما يقولون اليوم أهل السنة والجماعة، يتبعون المذاهب الأربعة: مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. هذه المذاهب الأربعة متفقة على أن حلق اللحية حرام وإعفاء وفرض. ولقد مضى قرون طويلة وطويلة جدا، وهذا الحكم المستنبط مما سبق من الأدلة يكفي للمسلم الذي عنده شعور وإحساس بألم المعصية. هذا الحكم الذي سأحكيه لكم يكفي ليكون رادعا له من أن يستمر على حلق لحيته. ما هو؟ كانوا لا يقبلون شهادة حلق اللحية. لماذا؟ لأنه فاسق. هذا الحكم وحده يكفي للردع، فما بالك الحديث الأول: لعن الله النامصات والمتنمصات، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، خالف المشركين واليهود، حف الشارب واعف عن اللحى، وخالف اليهود والنصارى، خالف رغبة الشيطان الذي قال: ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. هذه كلمة فيها ذكرى لمن كان يريد الحق، وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أريد أن أذكر نكتة. لما كانت الفطرة السليمة التي لم تفسد بسبب مخالطة المجتمعات المنحرفة لا تزال لها آثارها حتى في بلاد الكفر، الفطرة كما جاء في الحديث الصحيح: عشر من الفطرة ذكر منهن قص الشارب وإعفاء اللحية. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله، أي لا يجوز أن تبدلوا خلق الله. لا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة ولا للمرأة أن تتشبه بالرجل. النكتة: طرح سؤال على الطريقة الأوروبية كما تسمعون في الحوادث الأخيرة، أنه بيطرحوا سؤال وامتحان واستجواب، مين بده ينجح، فلان اليهودي ولا فلان آخر إلى آخره، فلان أمريكي، بياخذوا أصوات. طرحوا سؤال على نساء فرنسا: ما هو الأرغب إليكن، أن يكون الزوج زوج إحداكن له لحية وشارب أو يكون حليق؟ كان الجواب بالمية كذا، يعني نسبة زائدة: نحن نرغب أن يكون الرجل يختلف عنا، أن يكون له شارب ولحية. نطقوا بالفطرة، نحن ما نحتاج بهذا بلا شك، وما ذكرناه كفاية في الحديث الأول والثاني والثالث، لكن نذكر بأن فطرة الله تستوجب على الرجال بكافة ليس المسلمين فقط أن يحافظوا على فحولتهم، يحافظوا على رجولتهم، حتى الكافرات دون شعروا بهذه الحقيقة، فما بال بالمسلمين والمسلمات. أنا أقول أن من كان حليقا فينبغي أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستجيب كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. نعم، خلاص راحت. وبهذا القدر كفاية، ونستمع إلى شيء آخر إن شاء الله. بسم الله. بسم الله. نعم، الحجة الآن مقيمة. مقيمة على من سبنا. معكم يا أخواننا إلى صلاة المغرب إن شاء الله، واعتبروا هذه الفرصة لنا ولكم، لنا ولكم، ونصلي إن شاء الله عندكم في المسجد ونودعكم. تفضل. هل يصح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرفع صوتك. هل يصح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها؟ وهل أحاديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده تؤخذ أم ترد؟ وهل فعل الصحابي إذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ؟ أولا، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من عرضها وطولها، لكن بارك الله فيك، أنا أفهم من هذا السؤال أنه كما يقال وراء الأكمة ما وراءها. هذا السؤال يقابل بمثله وبخير منه. هل ثبت عن الرسول عليه السلام أنه كان لا يأخذ؟ بدك جاوبني على طريقتي أنا، شو أنت لك لا ما ثبت؟ خير الكلام ما قال وذل. وأنا سألت: هل ثبت أن الرسول عليه السلام كان لا يأخذ؟ بتقول لي نعم أو لا. إطلاق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا هذا مش جواب. لا ما علم. ما ورد. أحسنت. هل علمت أن أحدا من الصحابة أطلق لحيته إطلاقك أنت؟ لا. كلمة غطاها. لا لا. كلمة غطاها. لا. إذن هل علمت أن أحدا منهم أخذ ما دون القبضة؟ لا طبعا. أنا أبلغك أن الجواب بلى. فقد صح قبل القبضة؟ أبلغك. أبلغك. حديث ابن عمر. واسمع البلاء. نعم تفضل. إذن أنت كان جوابك خطأ. بمهلك الآن أنك تصحيح صوب البلاء. ما ليش؟ نعيد. هل بلغك أن أحدا من الصحابة لم يأخذ من لحيته؟ نفس السؤال الذي وجهناه عن الرسول وكان جوابك وجزاك الله خير لا أعلم. نفس السؤال يوجه: هل علمت ذلك عن أحد من الصحابة؟ ابن عمر. نعم، ابن عمر كان يأخذ من لحيته. السؤال مش هذا. ما أخذ ما أخذ. كان سؤالي إليك عن الرسول. أنت كان سؤالك إلي عشان تجمع أفكارك معي. كان سؤالك إلي: هل ثبت عن الرسول عليه السلام أنه كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها؟ جوابي لا. وأنا خرجت الحديث وبين ضعفه الشديد في سلسلة الأحاديث الضعيفة، لكن قلت لك بكل صراحة أنا أشعر أن وراء الأكمة ما وراءها. وكان ذاك السؤال: هل علمت أن الرسول عليه السلام ما أخذ؟ كان جوابك لا أعلم. نفس السؤال الآن بدل الرسول، صحابي الرسول: هل علمت أن أحدا من الصحابة لم يأخذ كما تفعل أنت؟ لا. إذا من قدوتك؟ هلا بغير أنا السؤال السابق. من قدوة؟ لا. قدوتنا عليه. من قدوتك؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من قدوتك في إطالتك للحيتك أكثر من القبضة؟ هل لك قدوة؟ نعم. هل لك سلف؟ نعم. لا لا تستعجل. أنا أما أعطيك تنبيه لا تقول نعم لي قدوة، لكن إذا أصررت أنا بصغي لك. لا إن شاء الله ما ننسى. إطلاق حديث النبي صلى الله عليه وسلم أرخو اللحى أو أعفو اللحى، ليس هذا الجواب. قدوتك مش فهمك، قدوتك مش فهمك. أنا ما أسألك عن فهمك، هو مشكلتنا اليوم هو فهمنا، وما أنت يعني عن عهد ببعيد مما حكينا آنفا، ضربنا أمثلة وجبنا الآية حرمت عليكم الميتة، شو بتفهم منها حرمت عليكم الميتة مطلقا إلى آخره. أنا الآن ما أسألك عن الفهم، أسألك عن قدوتك. هل تستطيع أن تقول هكذا فعل الرسول؟ ما أظن. لا. هل تستطيع أن تقول هكذا فعل الصحابة؟ لا طبعا. إذن من قدوتك؟ بعدين هيجي يمكن سؤالي إليك إن احتاج الأمر. السلف الصالح. ما فهمك؟ ها؟ السلف الصالح قدوتنا إن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ما أسألك عن القاعدة الآن، من سلفك سلفك في هذا؟ قل لا أدري يا أخي، لا أدري، لا أدري. طيب أنا قلت آنفا كلمة، صح عن ابن عمر، وصح عن أبي هريرة، وصح عن جماعة من السلف، ومن أئمة السنة، ومن أشهرهم إمام أحمد، الأخذ ما زاد عن القبضة. ما تأخذني أنا صلي زمان ما لي مهتم بالله كثير، يمكن تقول أنه لحيتي طويلة يعني، فقال فقوله فعله. فأنا بقول أبو هريرة كان يأخذ ما زاد، ابن عمر كان يأخذ ما زاد. لو سألتني نفس السؤال من قدوتك، بقول أبو هريرة، بقول ابن عمر، بقول إمام السنة أحمد بن حنبل، بقول إبراهيم ابن يزيد النخعي روى عن الصحابة أنهم كانوا يأخذون إلى آخره. الآن أنت الآن في ظني ما تؤاخذني، في ظني أنك معنا لأنه ما سمعت والحمد لله حتى هذه اللحظة اعتراض على دندنتي حول أنه ما يكفي الكتاب والسنة، لابد على منهج السلف الصالح. فأنا إلي الظاهر، والله تعالى سراحل، بناء على الظاهر أنا بحكم عليك أنك سلفي، سلفي عقيدة. منين أخذت الحكم؟ لأنك ما اعترض، بينما هلا اللحية عم تعترض. ليش؟ لأنه بظنك أنه الصواب معك والخطأ معي أو إلى آخره. لكن ما جاني اعتراض أنه ليش الدندنة حول السلف والسلف، كتاب السنة يكفي. ففهمت أن الحاضرين الحمد لله معنا تماما كتاب السنة وعلى منهج السلف الصالح. اسمح لي أن أقول لك الآن، أنت مالك سلفي، تاري تاري، يعني أنا غلطان لما حكمت عليك أنك سلفي. لا، أنت سلفي فكرا لست سلفيا عملا. السبب هو اللي كنا ندندن حوله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، العلم قبل العمل. أنت الآن تعمل، لكن بناء على ماذا؟ بناء على فهمك أنت. من سلفك في هذا الفهم؟ أنت. هون المشكلة، المشكلة تنحصر مثل ما قلنا ديك ساعة ولا مؤاخذة، أنا يعني أنا طالب العلم، شو بني أنا؟ ماني عاجبك أنا؟ طالب علم أنا مثلك أكثر، ليش حتى أنا ما كان لي رأيي؟ هذه مشكلة. أبو إيش أنت بقولولك؟ أبو مالك. أبو مالك. ماهر؟ مالك. مالك. مالك ما شاء الله، إن شاء الله تملك العلم المرشد، المرشد والهادي إن شاء الله. فأنا بقول الآن بارك الله فيك، أنت في هذه الجزئية لست سلفيا، بل أنت مخالف للسلف. ألخص الآن، في حدود علمي، ومن كان عنده علم وفوق كل ذي علم عليم يفيدنا إياه وجزاه الله خيرا. ما عندي من علم لم يبلغنا إطلاقا أن أحدا من السلف عافى لحيته إحفاء مطلقا، أي أخذ بظاهر الحديث. فأنا معك الآن بظاهر الحديث، لكننا علمنا العكس تماما، أن السلف ما أخذوا بهذا الظاهر، فكانوا يأخذون ما زاد ما دون القبضة. ثم الأجمل في هذا أن الذين ذكرت لك أنهما كان يأخذان ما زاد عن القبضة هم من رواة حديث اللي أنت عم تحتج فيه. وأعفو اللحى، ابن عمر روى وأعفو اللحى، أبو هريرة روى وأعفو اللحى. الآن بكل بساطة بقول أنت أعلم أم راوي الحديث؟ الآن بيظهركم النكتة اللي حكيت لكم إياها بين المعلم والصاني تعتيده، كل ما قال لك جيب لي الغرض الفلاني طنش. كانت القضية لفت النظر إنه السلف أفهم منا. فهذول الصحابة بقى اللي رووا هذا الحديث بيفهموا مثل حكايتك ومثل حكايتي وزيادة قناطر مقنطرة أكثر منا، لكن أترى أنهم خالفوا ما فهموا من أمر الرسول وعفوا لها هو أفهمهم أن الإعفاء هنا مطلق، ومع ذلك نكاية بالأمر النبوي يخالفونه؟ هذا من رابع المستحيلات. هنا شبهة ترد في مثل هذه المناسبة، أنه يا أخي هذا فهم، ونحن إنا فهم كمان. نقول نعم، لما بتكون مسألة خلافية بين السلف لك فهمك، خذ من هذا الخلاف ما هو أرجح عندك. أما أن تستأنف أنت خلافا ضد ما كان عليه السلف، فهنا أنت تحج بقوله عليه السلام ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. فأصحاب الرسول عليه السلام في حدود العلم الذي نحن اطلعنا عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هكذا كانوا. وأنا بقول لك لو كان السلف يفهم هذا الحديث على إطلاقه لسجل في التاريخ، لأنه أمر غريب جدا أن الإنسان يترك رحلته تطول منذ بدأ نبتة، تطول قد تجر على الأرض. ونحن رأينا بعض صور يعني بعض رجالات الصين رحلته أطول من قامته، لحيته أطول من قامته. وقرأنا أيضا في التاريخ أن رجلا من أهل الحديثة كان جميلا، فكان يرى أنه لما يجلسوا للتدريس كان يضع البرقع على وجهه، مشان إيش؟ مشان النساء ما يفتتنوا فيه، لأنه كنا نساء يومئذ يحضرنا دروس الرجال طبعا من الجوانب كما كان العهد في زمن الرسول عليه السلام. قصدي من هذا المثال لغرابة هذا الشيء نقل. فلو كان هناك سلف صالح مثل حكاية أخواننا هؤلاء المتحمسين للإرخاء المطلق كان نقل، لكن سبحان الله اللي نقل والعكس تماما، وهو أنهم كانوا يأخذون ما زاد عن القضاء. هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله. وإذا كان عندك شبهة أنا بريد أسمعها وأدرسها، وإن كان عندي جواب جاوبك، ولا في ناس حياخذوا دورك. شو رأيك؟ إطلاق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث يعني إرخو، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني أخذ من لحيته، وهذا الفعل فعل الصحابي قد خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وراوي الحديث ابن عمر قد يعذر يعني الصحابي في هذا الفعل. عفوا أنا أظن ما أتيت بشيء جديد، وبالتالي أنا ما راح أقدم لك شيء جديد سوى أنني أقول عدنا من حيث بدأنا، لكن راح أقول لك شيء ما قلت لك إياه. يعني أنت معتد بفهمك أكثر من صحابي واحد؟ لا طبعا. لكن أنا شايفك بلى. لا إن شاء الله ما. بس سؤالك هيك ما أنا. في مسائل يعني بعدين يا ريت يكون صحابي واحد صحابيين، ما دام انت مالك معتد بفهم رايك اكثر من صحابي واحد، فانت تعتد برايك اكثر من صحابيين. بعدين ذكرت لك انفا ابراهيم ابن يزيد النخعي، تعرف شيء عن هذا الرجل؟ لا. هذا من كبار علماء التابعين اللي أدركوا مش كبار التابعين، كبار العلماء، هو يعني يروي عن تلامذة ابن مسعود. تذكر أبا الحارث إبراهيم بن يزيد النخعي؟ نعم. هل هو أدرك ابن مسعود شيء؟ نعم أدرك ابن مسعود، أدرك لكن ما روى عنه. وروى عنه قال كل حديث كل فيه. لا ما روى عنه. أي تفضل. قال الحديث الذي قلت فيه قال ابن مسعود فسمعته منه، والذي قلت فيه عن ابن مسعود فسمعته عن غير واحد عنه. حسنت. هاي شوف هاي شهادة إنه الشيخ بيغلط. الشيخ أنا مو هو، أنا اللي كنت غلطان. فهو تابعي كما قلنا، لكن أنا كنت ماني مستعبر. فهذا تلميذ ابن مسعود، فهو يروي عن ابن مسعود تارة بدون واسطة وتارة بالواسطة، وفيها التفصيل اللي ذكره الأخ. عد العراقي في ألفيته من الأسانيد الذهبية من السلاسل الذهبية أن النخعي يروي عن ابن حلقم. تمام. المهم هذا إبراهيم النخعي هذا التابعي الجليل يروي عن الصحابة أنهم كانوا يأخذون عن الصحابة مش عن اثنين. بعدين عندك الأثر ثابت. نعم. نحن ما نحتاج إلا بما صح. بعدين أنت حججت أو اعتمرت؟ اعتمرت. طبعا ما أخذت من لحيتك. وعمر كان يأخذ كل ما يعتمر كان يأخذ من لحيته. ابن عمر عفوا. إيه. ثم في تفسير ابن جرير الطبري عن مجاهد وغيره أن في تفسير قوله تعالى وليقضوا تفهموا نعم، قال وذلك بأن يحلقوا شعورهم ويأخذوا من لحيتهم. هذا تفسير السلف، ومن هنا نحن ما بدنا نكون قوالين غير فعالين. يعني لو نقول نحن سلفيون بدنا نثبت سلفيتنا تماما، يعني نتنازل عن آرائنا الشخصية ومفاهيمنا الخاصة للسلف، مش لواحد منهم، أعطي بالك، مش لواحد منهم، للسلف. لكن مع ذلك أنا بقول لو تعارض فهمي فهم صحابي وهو راوي للحديث أنا بقول هو أفهم مني ولا واحد، لكن إذا اختلفوا ربا لنا الخيار كما قال أبو حنيفة رحمه الله وإذا اختلفوا فهم رجال ونحن رجال. أما اتفقوا ونقول هم رجال نحن رجال، لا، هذا انحراف عن قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أنا أعتقد جازما سبب الفرق القديمة والفرق الحديثة وسبب انشقاق الجماعة التي تدعي الانتساب إلى الكتاب والسنة والعمل بهما هو عدم انتباههم لها القطعة من الآية الكريمة ويتبع غير سبيل المؤمنين، وعدم انتباههم لصفة الفرقة الناجية التي قال عنها الرسول لما سئل من هي قال هي الجماعة، برواية أخرى ما أنا عليه وأصحابي. الذين يزعمون التمسك بالكتاب والسنة كل حسب فهمه، أما الاعتدال بما كان عليه السلف الصالح لا يقيمون له وزنا، وهذا معناه أنه، وأعني المعنى اللغوي عفوا مش العرفي، معناه أنهم ضلوا عن قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وضلوا عن صفة الفرقة النارية، وضلوا عن قوله عليه السلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. كان يكفي أن تكون الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له نولي ما تولى، بلاش ويتبع غير سبيل المؤمنين. كان يكفي أن يقول ما أنا عليه، بلاش الجماعة، بلاش أصحابي. كان يكفي يقول عليكم بسنتي. لماذا هذا التأكيد بالقرآن وبالحديث وبالحديث؟ هذا مش يعني يرجعنا إلى الإيش؟ العصمة، العصمة التي من تمسك بها نجا ومن حرف عنها أو زاغ ضل. أن الله عز وجل من رأفته ورحمته بعباده المؤمنين ومعرفته بأنهم سيخالفونه في كثير من أوامره وفي كثير من نواهيه شرع لهم مكفرات، يعني داء ودواء. المعاصي هي الداء والمكفرات هي الدواء. كما تعلمون في الدواء المادي الطبي بعضه سهل بعضه صعب ومر، لكن الأدوية اللي يمكننا أن نسميها بالأدوية الطبية النبوية سمحة وسهلة. انظروا الآن، إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان الله، مغفرة الذنوب فقط لأن المصلي يكون مستحضر حكم الله عز وجل بمراعاة حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله. إذا أمن الإمام فأمنوا، فأنت أيها المصلي حينما تكون خلف الإمام ما يكون همك مجرد ما يقول إمام للضالين يا الله أنتم طرقوا بآمين، لا، احبسوا أنفاسكم، خلوا على الأقل إمامكم هذا يأخذ نفس. والملاحظ ونحن بولين كثيرا

فأمنوا، ونسأل الله أن يغفر لنا ولكم، والسلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.